الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالصابرين يوم القيامة فتصب عليهم الحسنات صبا. Le jour de jugement, ils vont ramener les gens qui ont de patience. Et les hasanats, ils vont être versés sur eux. Ils vont être versés des hasanats. Tellement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِنَّمَا يُوَفِّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ça veut dire qu'Allah, il va donner la récompense aux gens de patience sans compter. C'est dans la même sens de la hadith. Presque dans le même sens. L'ayah est dans le sens de la hadith. Tout c'est une manque de patience. Eh oui. Regarde, moi ça fait 7 ans que je n'ai pas attendu ma femme. Le 7 ans, j'ai pensé que je vais rentrer. C'est bon, je commence à ramasser. Bon, il a dit non. Ma femme va venir. Tu vois. Tu vois des trucs, des fois, c'est grave. Classe. Et ma femme, elle est venue en France le 1-1-2011. Ah ouais. Le premier. C'est pas une date présente quand même. Pour faire montrer que. 1-1 du coup. Elle n'est jamais venue ici. Elle n'est jamais venue. Elle a dit c'est comment ici. Elle a du mal à. Non, ça va. En fait, elle n'a pas sorti beaucoup, elle n'a pas vu c'est quoi la France. Moi, je ne l'ai pas montré encore, pas grand chose. Mais que mot. Sainte-Villa, elle a échappé en fait à la. Ouais, ça c'est un peu. Là où j'habite, moi, il n'y a pas beaucoup de fêtes, là, tu vois. Je vous dis franchement la vérité, c'est un peu la campagne. Tout le monde se connaît, il n'y a pas eu de vol chez nous. Ouais, mais ils ont manifesté ou quoi? Non, une fois je crois. Là, on n'est pas des gens de. Ça va. Tu t'en sors, il me traîne pas. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mashallah, c'est khair, ça va enta? 267. Allah bi khair, alhamdulillah, hayak Allah akhi. Alhamdulillah, hayak. C'est un plaisir de te voir. Mashallah akhi. Depuis le temps. Ouais, depuis tout le temps, mashallah. C'est plus facile d'aller au Saoudi à Kaboul. C'est clair, akhi. Mashallah. والله بخير الحمد لله ما شاء الله الاخوه ينتظرون توجيهات ايه توكلوا انا يا ريكارد الثاني في سلام ما شاء الله يا سخرك يا كما دي يا رضا الى التليفون en train de ramener les frères là c'est pas grave il va ramener les argiles chez moi après tu veux que j'attende là رضا نبدا ou pas J'attends que le jawab de Reda. Reda, Nabda? Nabda, bismillah, akhi. Vas-y, Nabda, ou là? Aïda, mashallah. Taïb, alhamdulillah, rabbil alameen. Bibali, wa mutaqin, wa la adwan, illa ala dhalimin. Sallallahu wa sallam, wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يعني لا يخفى على كل واحد منا ما وقع وما يقع في تونس ولا نصب حتى ومصر من أحداث وأمور عظام وهذه لا شك تسمى الفتن والفتن قد يقال هي ما تختلط فيه أقوال الناس وما يكثر فيه أحيانا القتل وما يكثر فيه الخلاف وكل هذا من الفتن الفتن أنواع كما قال حذيفة أو عمر للصحابة والحديث صحيح مسلم قال فتنة الرجل في بيته وفي ماله هذا كلها فتن لكن المقصود هنا الفتن التي أخبر عليها وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتن يرقق بعضها بعضا والفتن تبدأ صغار وقد تنتهي كبارا وإذا كثرت الفتن إما من قتل أو من خروج أو من مظاهرات وما إليه تختلف تقويمات وتوجيهات الناس. فبين سلفي عاقل يعرف قدر نفسه قدر ربه ويحفظ لأهل العلم منزلتهم ويراعي بين المصالح والمفاسد ويتأسى بأقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل السلف الصالح، يقول العاقل من جنب الفتن، ويقول إلزم بيتك واعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. أما الحزب فيعطي هذه المسائل طابع ديني، فإما يسميها جهادا ويسمي كل من مات فيها شهيدا، وإما يسميها بأسماء أخرى ولكن لا يعطيها الاسم الصحيح ولا يضعها في إطارها. وأما إنسان جاهل قد يسميها بثورة أو يسميها بأي اسم آخر. على كل، نحن نقول نترك الأسماء ونبحث عن المسميات. فكما قلت أن هذه الأمور يعني تكثر فيها الأقوال، حتى أنا لو رأيتم الآن تقريبا كل الناس أصبحوا محللين سياسيين، وأصبح كل الناس يفهمون في السياسة، والسياسة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله من السياسة ترك السياسة، وأصل كلمة السياسة هي من ساس يسوس، يعني قاد يقود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال كان بنو إسرائيل تسو. يسمعني ولا؟ نعم. الأصل أنه يسمع. قطع الصوت عند. نعم أخي، نعم نسمع أخي. نعم جميل. إذا قلت أنا صنف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه المعروف السياسة الشرعية في مجلد 28 من مجموعة الفتاوى، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية فصلا كاملا في السياسة الشرعية، فالسياسة من الدين. لكن في هذا العصر السياسة دخلها الكذب، ودخلت فيها أنظمة طاغوتية. من أكبر الطواغيت الموجودة الآن هذا الطاغوت الديمقراطية، والناس يتكلمون عن الديمقراطية وينادون بالديمقراطية، وفي حقيقة الأمر لا يعلمون معنى الديمقراطية. معنى الديمقراطية هي أن الحكم للشعب، فإذا اختار الشعب حاكما شيوعيا فبها ونعمة، وإذا اختار الشعب عمر بن الخطاب ليخطبهم يستوي الحال، المفيد الحكم للشعب، فهذا هو الحكم للشعب، هي الديمقراطية. فلو اختار الشعب الكفر قبلنا، ولو اختار الشعب الإسلام قبلنا. فلو أن تونس اجتمع كل الناس وقالوا الآن نحن في عصر جديد ولا ينبغي قطع يد السارق، إذن نقول أن من سرق يعطى غرامة من المال، توافقون؟ الناس يقولون نعم نوافق. طيب، الديمقراطية حكمت بهذا الأمر، وهكذا حتى ينتقد الشرع بالكلية. ولذلك ضرب الشيخ سعيد رسلان، وهذا في درس متأخر، مثال بسيط لكنه دقيق صراحة. قال لو أن رجل مريض وكان حوله قوم تقريبا مثلا نقول 10 رجال، فيهم واحد فقط عاقل وصاحب لب، وفيهم 9 سفهاء، فقال هؤلاء 9 نذهب ونأتي له بسباك، هذا الذي يصلح دورات المياه والحنفيات ويفعل فيه ما يشاء. وكان العقل أتى العقل وقال لا، هذا مريض، لابد له من سباب أو طبيب، لابد له من طبيب. فبما أن الديمقراطية عندهم تحكم بالرأي للأغلبية، إذن أتوا له بسباك. هذه هي الديمقراطية بصورة نوعا ما كاريكاتورية. ولذلك لا شك أن أصحاب فقه، ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في معرض كلام له، قال الديمقراطية تؤصل الشرك، لأن لو أن القوم اختاروا الشرك قبلنا ذلك منهم، ولو اختاروا الكفر قبلنا ذلك منهم. فالحاصل أن تجد الآن أن الناس، كل الناس يحللون ويتكلمون في السياسة، وهذا لا شك كما قلت من الضلال، ولو اشتغلوا بما ينفعهم يوم القيامة لكان خير. ومن كثرة ما تذهب الفتن عقل الرجل أن الناس أصبحوا يضربون الأمثلة، بل يعدون بطلا وإماما، وبعضهم يقول شهيد، بل سمعت من يسميه سيد الشهداء، كأن حمزة رجلا منتحرا، وانتحر بأبشع الطرق، أحرق جسده الذي من الله عليه به، يصبح قدوة وإمام. فسمعت وزيرا يقول ونريد أن ننصب له تمثالا للذكرى. التماثيل لا تجوز في شرعنا، لأن كانت جائزة في شرع من مضى، يعملون لهم المحاريب وتماثيل وجفان كالجواب في عهد داود عليه السلام. في عصرنا لا تجوز، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الأمور، ولا تدخل الملائكة البيت في صورة وتمثال وما إليه. إذن الذي سيقومون به أمر غير شرعي وسيعظمون رجلا، يعني قوم نوح لما عبدوا أناسا صالحين ونصب لهم صور كما في البخاري من حديث ابن عباس، لكن هؤلاء يريدون أن ينصبون تمثالا محرم لشخص منتحر، وبعضهم يسميه قائد الثورة، وبعضهم يسميه وربما بعضهم قال يا ليتني كنت مكانه. وهذا لا شك مما يأسف له المرء، ويعلم أن العبرة في مخالفة الكثرة لا في اتباع الناس. ولذلك تجد الإنسان إذا رأى هذه الأمور قد تأخذه الحماسة. أبدا، السلفي السني الذي تربى على أصول أهل السنة، والتي هي في الحقيقة هو الإسلام الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ورثوا عنه الصحابة، يعلم نعمة الله جل وعلا وفضله عليه بما آتاه من فهم للدين. زل عن هذا الفهم ربما كبار من ينتسبون إلى الدعوة، ومن يسمون بدعاة إسلاميين، وربما يسميهم بعضهم علماء العصر، حتى أن يوسف القرضاوي يتكلم ويقول وددنا لو أن الشعوب العربية أخذت هذا المثال في تونس وصدرته إلى الدول الأخرى. إذن هو يدعو الناس للفوضى، ويدعو الناس ليموتوا في سبيل المظاهرات، ولا يعلم أو لعله قد غفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. والله تعالى يوم القيامة قد أحشر الذين ظلموا وأزواجهم من على شكلتهم. إذن تسمع كلام كما قلت من يسمي كل من مات شهيد ويجزم بأنه شهيد، والمنتحر أصبح إمام، والداعي الذي يتكلم ويهيج الناس ويكفر كل الحكام جملة وتفصيلا أصبح صادع ومتكلم بالحق، وأصبح من سكت ولزم باب بيته أصبح جبان، وبعضهم يسميه فاجر، بل بعضهم يسميه موالي لهؤلاء الطواغيت. ونحن نقول أن الموقف الصحيح، وهذا الذي تكلم به من تكلم من العلماء في هذه المسألة، أن ما وقع في تونس خروج للناس على حاكم جائر، وفي هذا أحد أمرين: أولا الحديث عن الحاكم، والثاني الحديث عن المحكوم. بالنسبة للحديث عن الحاكم، الله جل وعلا أرانا في هذا ما وقع آية من آياته، أن كل إنسان مهما طغى وتجبر فإن الله جل وعلا قاسم ظهره، وإن الله جل وعلا يرينا فيه آياته وعجائب قدرته بأقل شيء. يعني هذا النظام الحديدي الذي مسك البلاد بقبضة من حديد انهار في أيام معدودات بدون لا سلاح ولا شيء، وخرج خائفا طريدا، وكل من كان معه في سرقة أموال البلاد وفي ظلم الناس في التعدي على حقوقهم، من حبس منهم حبس، ومن مازال منهم وبعضهم فر، ولعل بعضهم قد مات، فكلهم من حال سيء إلى ما هو أسوأ منه، ولعل بعضهم لا يستطيع حتى يقضي حاجته بعد أن كانوا في العز والنعيم. ولذلك ذكر الإمام أحمد، وهذه كانت في فتح قبرص، لما فتح المسلمون قبرص كان في الجيش أبو الدرداء رضي الله عنه، وكان معه جبير بن نفيل، وهذا ذكرته أنا في درس مضى منذ أسبوعين تقريبا حول عواقب الظلم موجود يعني من أراده. فأبو الدرداء كان جالسا وقد فتح المسلمون قبرص، ولما فتح المسلمون غنموا الأموال وسبوا النساء والضرار وقتلوا الرجال وعفوا عما عفوا. الحاصل أنهم بعد أن كان هؤلاء القوم كفار في العز أصبحوا في الذل، وبعد أن كانوا في المكرمة أصبحوا في المهانة. والله جل وعلا يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. فلما رأى أبو الدرداء هؤلاء القوم بكى، فقال له جبير بن نفير: أتبكي يا أبا الدرداء؟ وهذا يوم قد أعز الله فيه الإسلام وأهله. قال: ويحك، يعني أنت لم تفهم لماذا أنا أبكي؟ لم يبكي أبو الدرداء كرها للجهاد أو نقمة على فعل المسلمين أبدا، بل هو يفرح بنصر الله، ولكن أخذته رحمة العبد سيما المسلم بالناس، من حيث أنه ينظر كيف يذل الله عباده وينقلهم من حال إلى حال. فقال له أبو الدرداء: ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا هم ضيعوا أمره. من هذا الشاهد: ما أهون الخلق على الله إذا هم ضيعوا أمره. فهذا الذي أراده أبو الدرداء، كانوا في عز أصبحوا في ذل. انظر إلى هؤلاء القوم، كانوا في القصور، بل أعظم حتى من القصور، ربما الغرفة الواحدة تكفي عائلة، لكن الله جل وعلا لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولذلك خالد بن برمق لما دخل مع ابنه السجن، نظر الابن إلى أبيه، وذكر هذا ابن كثير الذهبي في الكبائر، نظر الابن إلى أبيه وقال له: كنا في عز، فما الذي صيرنا إلى هذا الحال، يعني في السجن؟ قال له: يا بني، لعلها دعوة من مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. دعوة من مظلوم سرت، فما بالك لو تعددت ضحايا الظلم من مقموع في دينه ومن مقموع في دنياه. الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك قال أبو العتاهية: أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. فرأينا أن الله جل وعلا ماذا فعل بالظلم. ولذلك ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء من عواقب الذنوب ذل العبد على الخلق وذله على الخالق، ذل وهوان، حتى كان يسمى يا سيادة فلان أصبح الناس يلعنونه ليل نهار، بل لا يلعنونه هو، لا بل يلعنون من لا يلعنه، بل حتى الذي يحبه لا يكاد يظهر نصف حبه له أبدا، لا تجرؤ تمدحه بكلمة بعد أن كان الذي يذكره بسوء حتى في منامه ربما يخفى. وهذا لا شك من عدل الله جل وعلا. فالمسلم إذا صبر، لأن كم من إنسان قال للمسلمين في فترة معينة اخرج عن الحاكم وهو ظالم ويمنعك من دينك إلى غير ذلك، لكن المسلم السني يقول لا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأحكام الحكام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وسرق مالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كم من حديث يأمر بالصبر على جور الولاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدوني بعدي أثرا. أثرا ما معنى أثرا؟ يعني ناس يستأثرون بالدنيا ويمنعونكم حقكم، يعني يأخذوا حقك. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولذلك هذا الصبر الذي صبره المؤمن على جور الحاكم الحمد لله أتى من يأخذ لهذا المسلم الصابر من هذا الظالم حقه. والحمد لله السني لزم بيته، لم يفعل شيء، لم يشارك لا في مظاهرات ولا في شعارات، ولكن الله جل وعلا أخذ حقه من هذا الظالم. إذن هذا بالنسبة لي لهذا الحاكم. فالله جل وعلا أرانا عجائب قدرته في كل من ظلم وتتعدى، والله جل وعلا يظل الظالم في الدنيا وفي الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولكن نحن لا نحكم بالنار لأحد، نقول الأمر إلى الله جل وعلا من قبل ومن بعد، لكن يكفينا ما رأينا في الدنيا لنعلم أن الظلم عواقبه وخيمه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 28 ذكر أن دولة الإسلام لا تدوم مع الظلم، ودولة الكفر تدوم مع العدل. ولذلك قال شيخ الإسلام إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. الظلم مصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. دعوة المظلوم وإن كان كافرا تقبل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم، ثم قال له واتقي دعوة المظلوم، لأنك تخشى إن أخذت كرائم أموالهم في الزكاة يدعون عليك. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، من كافر لعله يسب الله، وليس بينها وبين الله حجاب. ما بالك بمسلم، ما بالك بمن أراد أن يعبد ربه. أصبح المرء في زمن معين يصلي صلاة الفجر ويعود إلى بيته خائف، والذي يشرب الخمر مرتاح. أصبح المرء في المرأة في زمن معين إن تبرجت كانت مرتاحة البال في الظاهر طبعا، وإلا هي معيشة ضنك، وإن لبست الحجاب أصبحت وكأنها قد زنت خوفا ومهابة لهذا السلطان الظالم. أصبح الواحد منا إذا لقي رجلا في الطريق إن كان ملتحي خاف، وإن كان غير ملتحي استبشر. أصبح الواحد منا ربما لو لقيه رجل شارب خمر في الطريق رحب به، وإن لقاه سني وسأله عن الدين ربما خاف ونظر حوله. إلى متى سيدوم؟ هل تحسب الله جل وعلا غافل كل هذا عنه؟ لكن الله جل وعلا يبتلي عباده بأمثال هذا الحكم الظالم لعلهم يرجعون إليه. وما هذا الحاكم الظالم إلا ثمرة أعمالنا، ولذلك قال أبو بكر الصديق أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. ولذلك قال بعض السلف حاكيا عن الله قال الله يقول إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ولذلك في الدعاء نقول الله ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ولذلك بعض علماء بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل لما نظر إلى بغطنصة الذي فعل فيه ما فعل في اليهود وغير في بني إسرائيل قال بأعمالنا وذنوبنا سلط علينا. وذنوب الرعية تؤثر في حال الراعي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو في الصحيح لما خرج على الصحابة ليخبرهم بليلة القدر وجد رجلين من الصحابة وقد تشاجرا، فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت ليلة القدر. ذكر بعض أهل العلم ولعله شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا دليل على أن ذنوب الرعية تؤثر في حال الراعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تؤثر فيه في شخصه ولكن نسي هذا الأمر أو أنسيه، فما بالك بغيره. ففسق العباد وظلمهم يجنيه المرء أن يسلط عليه من لا يخشى الله ولا يخافه. إذن هذا بالنسبة للحاكم الظالم. وكما قلت ارجع إلى درس من عواقب الظلم تجد ما قلت لك. أما بالنسبة للمحكوم فهؤلاء الذين خرجوا ويخرجون كالآن مثلا في مصر، هؤلاء لا شك أنهم على غير سبيل الأنبياء وعلى غير طريق السلف، وهم والله على خطأ. فبعضهم يعلم وكثير منهم جاهلون، لأن الخروج محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرء أن لا يخرج إلا أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، فلا بد أن يرى الكفر وأن يكون واضح كالشمس في ربيعة النهار. وإذا ظهر الكفر الخروج منوط بالمصالح والمفاسد، فإذا كان في الخروج سفك لدماء المسلمين وبث الخوف والقلق وعدم الأمن فهنا الخروج يصبح مفاسده أكبر من مصالحه فيحرم. طيب وما الذي يفتي، من الذي يفتي في هذه الأمور الخروج أو غير الخروج؟ هم العلماء الكبار. ولذلك الشيخ عبد الملك رمضان لما كتب كتابه مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية الذي قدم له الألباني وعبد المحسن العباد أصل في هذا الكتاب تأصيلا عظيما، وهو زبدة الكتاب، وذكر هذا في أول الكتاب وفي آخره، أن الأمور العظام كهذه يفتي فيها أهل العلم الكبار، لأنهم هم أعلم بالواقع، وهم الأعلم بالشرع، وهم الأعلم بالمصالح والمفاسد. فإذا قلت علماؤنا لا يتكلمون، يقال طيب هم لم يتكلموا، تتكلم أنت، اسكت، وما جل وعلا يكلفك، أحكم في نفسك وأترك الباقي عليه. ولن تسأل يوم القيامة لماذا لم تتكلم، ولكنك إن تكلمت بباطل تسأل لماذا تكلمت بباطل. فالمظاهرات والخروج، الخروج إذا محرم ومعلوم عليه إجماع أهل السنة، وما نقل ذلك النووي وحافظ بن حجر وغير من أهل العلم، الخروج محرم. حتى من خرج على الحجاج بن يوسف على ظلمه، وهو ابن الأشعث، في آخر نهاية القصة ابن الأشعث انتحر، وأتى الحجاج إلى الشعبي وكان ممن خرج، قال له كيف أنت؟ قال والله كنا في أمل فأصبحنا في خوف، وكنا في سكينة فأصبحنا إلى غير ذلك. حتى الذين خرجوا على الحجاج قائدهم وهو ابن الأشعث انتحر، قتل نفسه، والآخرون علموا نعمة الأمن. وذلك الله جل وعلا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله جل وعلا وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لكن هناك شرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا وحد الله المرء واستقام، والله جل وعلا قال فاستقم كما أمرت، لا شك أن الله جل وعلا سيمكن له دينه ويبدله بعد الخوف أمنا. ولذلك هؤلاء الخارجون مخطئون، ولا أظن أن هذا الخروج وقع من أجل الدين، ربما بعضهم يريد حرية الدين وتطبيق الدين وما إليه، لكن الأغلب خرج من أجل الدرهم والدينار، وبعضهم يخرج من أجل الحريات. ما معنى الحريات؟ كما قيل حرية الفكر حرية الكفر، يعني حرية الفكر، يعني لو أنك سببت الله هذه حرية فكر هذا كفر. وبعض الناس الآن يدعون إلى حرية التعبير، ويقال في العهد السابق ما الذي كان لا يعبر عنه إلا الدين، وإلا الذين اللاتي يفتين في الحجاب غير شرعي وصوفي يتكلم ليل نهار على التلفاز، هذا لم يكن ممنوعا. فلو أن ناس كانت حقيقة ضحايا لهذا الظلم هم أهل الدين فقط، هل يأتي الآن شرب خمر ويقول أنا كنت مقموعا؟ فيش مقموع؟ الشراب يعني في كل مكان. وتأتي متبرج كنت مقموعة، ليش مقموعة؟ بالعكس أنت يعني مرحب بك، بينما المنقبة تلزم بيتها لا تستطيع تخرج حتى ربما للمستشفى. إذا لو أن ناس أولى بهذا الخروج لكان أهل الاستقامة، ولكنهم لا يخرجون لأنهم لا ينجرون وراء العواطف، بل يقولون الأمر والمصلحة حيث أمر الشرع، لا يقولون حيث المصلحة فثم الشرع، لا، حيث ثم الشرع فثم المصلحة. فبما أن الشرع نهى عن الخروج ونهى عن المظاهرات فلا مصلحة فيها، وإن ظهرت مصلحة فهي على مدى قصير، أما على المدى الطويل أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقلت أنا وقبل أن نختم يعني أن هؤلاء الخارجون يعني لا شك أنهم على خطأ، ولذلك تسمع إنسان يعني تستغرب يتكلم عن التوحيد وعن العلماء وما إليه، ثم يقول هذه الثورة المباركة، لما أنت حتى تبارك هذه الثورة؟ ولماذا تسميها ثورة أصلا؟ طيب سميها ثورة مباركة، وهي خروج حتى على حاكم ظالم، سميها ثورة مباركة. وأغلب شعاراتها: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، مشيئة الله تابعة لمشيئة الخلق، ولا مشيئة الخلق مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الخالق، أو العكس. الله جل وعلا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم أشأ لم يكن، لم تشأ لم يكن. لكن أبو القاسم الشافعي يقول العكس: ثورة مباركة، كلما استغاث الناس يستغيثون بحماة الحماة، ثورة مباركة، الرجال يحتكون بالنساء، هذه ثورة مباركة يسميها. لكن الشك إن دل على جهله وعن قلة علمه وعن فيه. لا كوبي. تمشي. إذن قلت أن ما يقول المسلم في هذا الأمر، يقول أن ما وقع أمر غير شرعي وخروج عن حاكم، وحاكم ظالم خرج عليه شعب جاهل، ضرب الله هذا بهذا، نحن ماذا نقول؟ نرجو أن يكون هذا في هذا رحمة من الله لأهل الاستقامة حتى يطبق الناس دينهم على خير وفي خير، ولا نريد لا مناصب ولا جاه. فليس بالضرورة أن الآن الناس أصبحوا يطبقون دينهم ولله الحمد في حرية، وهذا نقول الآن لأن لا يدري الإنسان ماذا سيقع، على الأقل الآن يطبقون دينهم في كل حرية، نقول أن هذا خير. لا، ليس كل ما وصلنا به إلى نتيجة جيدة يكون السبيل صحيح. ولذلك فتح مكة فتح عظيم، قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما سببه؟ بنو بكر الذين دخلوا في حلف قريش قتلوا خزاعة التي دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وخالتها، فبسبب خيانة وقعت لمن كانوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم جاء الفتح. إذن هل نمدح الخيانة التي أتت بالفتح؟ نقول هذا خروج، وهذا الظلم وعدوان وفوضى، ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، كما يقول ابن المبارك. ولذلك نقول أن فوضى وخروج عن حاكم أدى إلى هذا الأمر. ضرب الله ظالما بناس جهال، لأنهم أغلبهم لا يعلم ولكن أكثر الناس لا يعلم، فنحن نقول نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته بما وقع. والذي يهمنا أن الدين يرفع عنه كثير من القيود، ويرفع عنه ما كان من الظلم ومن الظلم. ولذلك المؤمن في هذا الأمر يدعو الله جل وعلا ليل نهار أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين، رسوله يعني سنة رسوله وعباده المؤمنين. فهذا الذي يهمنا، واتركوا هذه التحليلات السياسية وما يقول هؤلاء القوم، لكن أكثر من الدعاء أن يرفع الله جل وعلا عن الناس البلاء، وأن يرفع راية الإسلام والسنة. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث النعمان بن بشير يقول الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ولذلك الشافعي يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. خلاصة الكلمة أن الظلم لا يدوم وأن الله جل وعلا عن الظالمين ليس بغافل. ثانيا الخروج محرم والمظاهرات محرمة وما وقع من الفتن والظلم يلزم المرء فيه بيته ويدعو الله أن ينصر دينه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم جزاك الله خير. صوت مسموع؟ نعم مسموع. بارك الله فيك. عبد الملك مسموع ولا؟ مسموع مسموع. السلام عليكم صغير رضا. عبد الملك. رضا مخصوص عند قسمك. لا يسمعنا؟ نعم. صغير. طيب. هناك بعض الأسئلة أخي الحاج. نعم هذا. بعضهم يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. على أن السعودية ليس الحق في إيواء رئيس المخلوق. طيب ما وجهة الصحة فيها؟ الحديث صحيح رواه مسلم في الصحيح من حديث علي. والمحدث هنا فسره أهل العلم بأنواع، منها المحدث المجرم ومنها المحدث المبتدع. ويقال أن الإحداث أنواع، منه إحداث الشهوات كالإجرام وما إليه، ومن إحداث الشبهات كالبدع وغيرها. لا شك أن هذا الحديث صحيح، وطالما استدل به أهل العلم في مثلا من آوى هؤلاء الإرهابيين وما إليه ولم يظهر سرهم فهذا قد ينطبق عليه هذا الحديث. لكن الذي لابد أن يفهم أن المسألة أعقد مما نتصور. يعني أن مثلا لو أن مثلا السعودية أتاها أمر من الأمريكان أنك ستؤوين هذا الرجل وإلا فعلنا كذا وكذا، المسلمون في حالة ضعف، فلا ينبغي للمرء أن يتكلم بما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف. لا نحن لا نعلم خبايا الأمور، هذا زمن ضعف سلط فيه هؤلاء الكفار أخزاهم الله علينا، فماذا علينا أن نفعل؟ نصبر ونسكت وندعو الله جل وعلا ونستقيم حتى يرينا الله جل وعلا عجائب قدرته في هؤلاء القوم. أما ما يقال لعن الله من آوى محدثا، يقال إن كان إيواؤه من باب نصرة الظلم و التستر على مجرم فهذا الحديث ينطبق عليه، لكن نحن نقول أن الأمر أعقد من ذلك. طيب هب أن السعودية لعن الله من آوى محدثا، طيب ماذا نصل إلى ذلك؟ يعني ما النتيجة؟ الذي يقول هذا قل له طيب وبعد، هل تلعن كل البلاد؟ هذا ظلم، لأن الناس محكومين. إذا لعنت الحاكم بينك وبينه يوم القيامة، ولعن المسلم كقتله، ومن كفر مؤمنا فقد باء بي أحدهما، وانتهى الأمر. ماذا تريد أن نفعل؟ طيب هل حكومة السعودية حكومة هارون الرشيد؟ نحن إذا تكلمنا نقول أن السعودية بلد تقام فيه شرع الله جل وعلا وفيه نصرة الدين والسنة والخلل موجود في كل مكان، وانتهى الأمر. ولا تطيل النقاش مع من يقول ذلك، قل له طيب ملعون وبعد، فهمت؟ نعم. لا يستطيع شيء، ما النتيجة يعني؟ هذا كلام فاضي. نعم لكن الله جل وعلا لا تخف. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام لقاء. كيف حالك؟ الحمد لله الله يسلمك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يخليك. يمكن الرد على هذا لقول الله سبحانه وتعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ لا أبدا، المقصود بالآية ايه لا اصل الايه في المشرك المقصود بها الايه ان لا تعذب الكافر الا ان تقيم عليه الحجه. الله جل وعلا قال اجره حتى يسمع القران فاذا عرف الدين على حقيقته فنحاسبه. وهو يعني الامير في السعوديه قال ان هذا اجرناه من باب العروض وما يعني تحت يسير ليس لنا فيها حاجه. نحن نقول ان هذا الرجل ظالم لا شك، هذا الرجل مجرم لا شك، ثبتت ادانته، يعني كل انسان يعلم ما فعل بدين الله وبعباد الله. طيب هؤلاء الذين اووه ان كانت لهم شبهه فامرهم الى الله، وان كانوا فعلوا ذلك تسترا على مجرم فلا تخف ولا تحسب ان الله جل وعلا غافلا عما يفعل كل ضال. لكن انا اخشى ان انسان يبدا بالقدح في حاكم السعوديه واذا به ينتهي الى الطعن في العلماء الذين سكتوا على ذاك الحاكم، واذا به يطعن في دعوه اهل السنه، وهنا الامر يصبح خطير. لان لو سكت عن الحاكم يقول له بينك وبينه انت. فهمتم؟ ان لهذا الامر ما بعد. أخبر حالة ما تعليقكم على من يقول الدين لله وطن الجميع؟ هذا ما منتشر كثر الآن. هذا كفر، هذا العلماء معروف يعني في الملايين اللفظية الشيخ بكر أبو زيد ذكرها والشيخ ابن عثيمين في كم الموضع نذكر، حتى الشيخ ابن باز في مقالاته فتاوى، هذا كفر، هذه القولة كفر. لكن ليس كل من قالها يعني المقصود بهذه الدين لله يعني دينك لك، اما الوطن للجميع لا تنكر على الشيوعي شيوعيته ولا تنكر على العلماني علمانيته ولا على الماركسي ماركسي ولا على الشيعي ولا على الصوفي ولا على الخرافي، الناس كلهم سواء، هذا مبدا الديمقراطيه يعني فيه الناس كلها سواء. ولو ان مثلا حاكم تونس ترشح الانتخابات ان صوت الشافعي كصوت المراه الفاجره الزانيه وصوت العلماني يعادل صوت فلو ان مثلا علماني وعلمان كافران مثلا ومعهم عمر بن الخطاب وهناك حاكم ترشح الانتخابات العلمانيان الشيوعيان مثلا اختار هذا الرجل وعمر بن الخطاب اختار رجلا اخر، فالذي يمر رئيس الرجل الشيوعي لان الذي اختاره رجلان وعمر رجل واحد، عمر الذي لو يرجح بكم من رجل من الأمة الذي لو كان في الأمة نبيين كان هو يرجح قول هؤلاء الكفار على قول عمر، هذا مبدأ الديمقراطية يقبله عاقل هذا؟ لا. لا الدين لله والوطن للجميع، لا الدين لله والوطن لله، ولا نحب الوطن إلا لأنه وطن إسلامي، ولو دفعنا عن الوطن دفعنا عليه لأنه بلد صحيح؟ لكن خاصة لأنه بلد تقام فيه شعائر الإسلام، لأن الحب لله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع لله، فنحن نحب تونس ويعلم الله حبنا لها، لكن نحب بلدا لأن بلد مسلم وتربينا في هذا البلد المسلم ومنذ ترعرعنا نسمع الأذى ونرى شعائر الإسلام تقام، هذا البلد الإسلامي. ولذلك لا يأتي إنسان مثلا أن فرنسي مسلم يقول أنا أحب فرنسا أكثر من حبي للبلاد الإسلامية، لا يستطيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الهجرة وبعد فتح مكة رجع إلى المدينة وقال لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، يعني الناس الثوب الخارجي والأنصار الثوب الداخلي الذي يلي الجلد، لأنهم آووا ونصروا. وإن كنا نحب تونس لكن نحبها لأنها أرضنا وأرض إسلامية. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني لو يأتي شخص مثلا من ينتسب إلى العلم ويضع يعني وراء ظهري علم وكذا ويدعي ويقول أنا تونسي وكذا ثم يتكلم باسم الدين، كيف ما حكم هذا في الدين؟ لا يعني لو مسألة العلم يعني أنا حقيقة أستغربها، رأيتها وأعرف من تقصد. إيه أنا أستغربها، ليش العلم هذا؟ يعني كل الناس تعلم أنك تونسي، علم يعني مبالغة، وهذا نقوله فرعي لكن المصيبة أنك تأتي إلى الناس تقول هذه الثورة مباركة، سبحان الله، يعني أنت تشرح في الواسطية وكلام شيخ الإسلام، وتشرح في لمعة الاعتقاد، وتشرح في الطحاوية، ومعروف كلام أهل العلم في الخروج وإجماع أهل العلم، تقول الثورة مباركة، يعني يستخرب الإنسان. أنا كما قلت لكم الفتن تذهب العقول، تذهب عقول الناس، يصبح الناس ينجرون وراء العاطفة، فهمت؟ حتى يصبح الماء لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. وحتى يعني هؤلاء المتظاهرون، أنا حتى أني رأيت يعني بالأمس قصيدة لرجل أشهد بأنه زنديق، اللهم إن كان جاهل، إن كان عالم ماذا يقول، قصيدة يلقيها والناس يصفقون، وكل الناس كتبوا عليها في الإنترنت، يعني اسمع ما تقشعر له الأبدان. أنا قلت طيب على البدن يتقشعر، سمعت، وإذا به يحكي عن العروبة وألا حدود، إذا تشم رائحة القومية الفاجرة. ثم بعدها ماذا قال؟ قال سنيهم شيعيهم درزيهم نصيريهم إلى غير ذلك، يعني يثني على العرب، قال لا فرق بين الدرزي الكافر، بين الإسماعيلي الكافر، بين الشيعي كان رافضي كافر، ما بين السني، ما بين المسلم، ما بين الشيوعي، لا فرق، كلنا عرب، كلنا في وطن واحد. انظر كيف يهدم الدين بهذه الشعارات الرنانة، هذه القومية التي أتى بها جمال عبد الناصر وما إليه، قومية أن توالي وتعادي في العروبة. العرب كانوا إذا ذهبوا إلى الفرس يستعملونهم كالخدم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى فارس رسالته قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، فارس مزق الرسالة وقال كيف يقدم اسمه على اسمي، يعني كان الفرس من احتقارهم للعرب قبل الإسلام لا يقبلون أن يقدم الاسم قبل الاسم، فأرسل إليه رجلين قال اذهب وانظر لي أمر هذا الرجل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بهما وهما ترتعد فرائصهما إجلالا وإكبارا وإعظاما له، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ارجعا إلى باذان، يعني هذا حاكم اليمن الذي أرسلهما، وأخبره أن ربي قتل ربه البارحة، يعني مات كسرى. فلما عادوا وأخبروا باذان وجاء الخبر بأن كسرى ملك فارس قتله ابنه فأسلم باذان وأسلم أهل اليمن. فأنا الذي أردت أن أقول لكم أن العرب ماذا كانت قيمتهم؟ لا شيء، حتى أتى الإسلام. ولذلك لما ذهب أبو سفيان إلى الشام سمع به هرقل عظيم الروم فقال ائتوني برجل عربي من مكة، فذكر له خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل قال والله لو بلغت قدمي، قال لا، قال والله إن نبيكم هذا لسيملك موضع قدمي هاتين، يعني الشام، والله لو وصلت إليه لقبلت قدمي. انظر، قال أبو سفيان قال لقد عظم أمر ابن أبي كبش، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل الإسلام، والحديث صحيح البخاري. يعني انظر أن كيف بالإسلام وصل الأمر إلى ما وصل، حتى في القول المعروفة أن لما رأى سحابة لعله هارون أو عمر بن عبد العزيز وغيره قال أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، يعني ملكنا الأرض سنينا بالدين والتقوى. فالعروبة لماذا تغني عنك؟ لا تغني عنك شيء، وإن كان أصل العرب أفضل من أصل غيرهم، وهذه عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة أن أصل العرب أفضل من أصل غيرهم من حيث الأصل والجنس، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا عز إلا بالإسلام. ولذلك سلمان يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. نعم، جزاك الله خيرا بالحال. ما حكم الإضرابات العامة هذه يقوم بها العمالين؟ الإضراب يعني عن العمل، عن العمل. والله هذا والله كله من جنس عمل الكفار، والله كله من جنس عمل الكفار. والإضراب عن الجوع، والإضراب يسموه إضراب عن الجوع، يسمونه اعتصام، ويسمونه هذا كله والله من أعمال الكفار. أنا أقول لكم أنا مسلم، لو أن في شركة وكل الناس سيضربون، يعني ليس لك إلا أن تسكت ولا تستطيع أن تفعل شيء، لكن أنكر هذه الأمور بقلبي، واعلم انها ليست طرق للتغيير. انا اخشى ما اخشى ان يتبنى الناس هذا كطرق للتغيير. والان صدروا هذا المثال الى مصر، ومصر لعل نظام مصر ايضا يسقط. لكن اقول والله لو سقطت كل الانظمه التي يسمونها هم انظمه طاغوتيه وما اليه، نقول والله لن يتغير راينا في ان الخروج محرم وان المظاهرات محرمه. والله لو سقطت كل الانظمه، لان المرء لا ينجر وراء العواطف ولا يحكم بالنتائج، لا يحكم بالنتائج. ولذلك هؤلاء الدعاة لما جاءت فتنة الجزائر أفتوا الناس بالخروج وأفتوا بالكلام وهاج الناس وصار قتال، ثم لما وقع الأمر على خلاف ما أرادوا أصدروا بيانات وقالوا لا نحن نتبرأ مما قيل ونحن دعونا إلى، سبحان الله، يؤدون بالناس إلى المهالك والمزالق ثم يتبرؤون منه. إذن لماذا تدعوني إلى شيء أنت أول من يكفر به؟ ولذلك العلماء إذا دعوا هم يعرفون المصالح والمفاسد. لننظر عمر رضي الله عنه وهو من هو الملهم في صلح الحديبية، المسلمون في عز، ويأتي الكفار يقولوا من أسلم منا وذهب إليكم ترجعونه إليه، أما العكس فلا. وهذه السنة أتيتم المكة ولكنكم لا تحجوا. عمر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي من أعطي الدنية من دينه، وسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله والله ناصري. لما ذهب إلى أبي بكر قال له إنه رسول الله والله ناصره فاستمسك بغرزه. ليس كل حل فيه قوة هو يكون الحق والأمثل. نحن نقول هذه فتن كقطع الليل المظلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمشي كافرا، والعكس قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنحن نقول فتن إلزم بيتك واستقم وحاول تستغل هذا في الدين، يعني في الدعوة إلى الله. هذا هو ماذا؟ أما هذا الأمور هذه كلها لا شك من منهج الكفار. نعم. بارك الله فيك أبو حامد. قولة الشاعر لقاسم الشابي هذا بيت الشعر ليس كفرين؟ لا شك أن إن كان يعتقد مضمونه كفري، لكن لا أظن هذا كما قال الشيخ الفوزان، هذا ما يقوله إلا جاهل. فإذا كان يعلم هذا فكفر، كيف نستطيع أن نجزم؟ الشعراء الله جل وعلا قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهمون يقول ما يفعلون الشعراء، يعني ثم الله جل وعلا استثنى إلا الذين آمنوا. وآخر خلو ذكر الله كثيرا، فهؤلاء شعراء، يعني الشعراء يتكلمون، قد تراه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عظيم ثم يأتي يقول كلام فيه الفجر العظيم، كما تجد مثلا في بعض أشعار أحمد شوقي مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكرماء، ثم تجد له أبيات ربما فيها شيء من الفجر، نظرة فسلام فابتسام فإلى غير ذلك، هذا نهر نفس الشاعر، فيستغرب الإنسان. فنحن نقول أن إن اعتقد معناه كفر، وإن كان لا يعتقد معناه فهذا لا شك ظلم، وهو جاهل، يعني لا يظن أن هذا يعلم ما يقول. الحاصل لا يهمنا في الرجل، أمره إلى الله، لكن يهمنا أن البيت محرم، قدر الله تابع لمشيئة الله، ومشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله وليس العكس. ولكن القول في ذاته، يعني القول في ذاته هي كفر. قول اي من يعني من من من عنى بذلك هذا الكلام لا شك انه كفر، لان المعنى خفي، يعني المعنى لابد ان تركز وتدقق فيه. نحن نقول ان اذا كان المقصود ان مشيئه الخلق تابعه لمشيئه مشيئه الخالق تابعه لمشيئه الخالق، نقول هذا كفر، يعني لا تقول كفر باطلاق، فصل، يقول ان من اراد هذا فهذا كفر. نعم، بما أننا تحدثنا عن العذر بالجهل، يعني العذر بالجهل هو في نفس في كل مكان، هو نفسه في كل زمان لا يتغير، يعني ما يعذر به المسلم في تونس مثلا قد لا يكون عذرا في السعودية، وما يعذر به المسلم في بلد تقوى فيه السنة لا يعذر به غيره. لذلك ذكر شيخ الإسلام في معرض كلام الله في الفتاوى وقال ويقبل من المرء ألا يقبل من غيره في مكان آخر؟ يقبل في زمن ضعف الإسلام ما لا يقبل في زمن قوة الإسلام. فهمت؟ وهذا على حسب يعني الحال. فلا يعني المسألة في العذر بالجاهلية لا يضطرد فيها القول نفس القول في كل زمن. يقال بحسب المسألة وبحسب المكان وبحسب الزمان. بارك الله فيك. كيف الإنسان يفرق ما بين الطيرة والتشاؤم؟ التطير والتشاؤم. والله بابها واسع، ولا ننصحك يعني ترجع بالتفصيل لكلام الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، لأن كلام في القول المفيد فيه تطبيق، يعني فيه مسائل تطبيقية. لكن الطيرة فيها شيء من التشاؤم. الطيرة تشاؤم مع اعتقاد. الطيرة ما هو مجرد تشاؤم، الطيرة تشاؤم ومعه اعتقاد يظن أن هذا قد يؤثر حقيقة. خارج من بيته شاف غراب يقول لك لا اليوم أكيد أنه سيقع شيء، لكن مجرد التشاؤم جاء في حديث، وهذا يعني العلماء اختلفوا في تأويله نفسه، قال لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاث، في المنزل والمرأة والدابة. هذا العلماء فأمروا بتأويلات، بعضهم قال معناه أنه لو كان في شيء لكان، لكن هو ليس في حتى شيء إذا لا يكون في شيء. وبعضهم قال أن المقصود أن هذا التشاؤم قد ينشأ مثلا لو أن المرأة كثيرة، يعني مثلا مرأة غير صالحة تكثر من عتاب زوجها، ويعني كما يقول طريقها إلا المشاكل، فهل الإنسان قد يتشاءم؟ معنى يتشاءم يعني يقول لها سبحان الله، يعني ما هذا الأمر الذي اخترته، يعني كأنه يندم على فعله. لكن الصحيح أن الحديث يحمل على التأويل الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاث، أنه لو كان هناك شؤم لكان، لكن ليس هناك شؤم إذا لا في هذه ولا في غيرها. والشؤم الطيرة أعظم شؤم مع اعتقاد، يعني بعض الناس يعرفوا أن لو رأى غرابا خلاص هذا اعتقاد أن هذا سيضره وهذا سينفع ومحيره، فقد يكون من باب هذا، ولكن هذا صراحة من باب التقريب، يعني يرجع إلى القول المفيد تجد تفصيل أكثر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث على ما أظن كانوا في غزوة والله أعلم، لا أذكر أين الحديث، على ما أظن قرأته في زاد المعاد، قام شخص يحلب عنه فقال ما اسمك؟ فسمى اسم يعني لم يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثاني ثم ثالث ثم ثالث، كان اسمه سهل وشيء هكذا، فقالوا احلبها أنت، حتى العنز أدرت كثيرا من الحليب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أتى سهيل، نعم سهل الله لكم، سهل هذا الإجابة في نفس الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطيرة قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قال نفسه حب الفأل، فنفسه كان يحب الفأل، والفأل هو أن إذا أتى إنسان اسمه فيه شيء من الخير فيتفاءل به، يعني يرجى أن يكون هذا الاسم فيه خير، ولكن ليس من باب الجزم. تفاؤل مثلا يأتيك إنسان يقول لك أنا اسمي صعب، لا تخف من ذلك، لكن لو أتاك إنسان وقال أنا اسمي سهل قل اللهم سهل، يعني من باب التفاؤل بالأسماء. ولذلك يذكر في قصة عمر الخطاب أتاه رجل وقال ما اسمه؟ قال اسمي لظى، قال أين تسكن؟ قال في حرة، قال ما اسم أمي؟ قال ما اسم أبي؟ قال شهاب، قال اذهب إلى بيتك فإنه قد احترق. فعاد إلى بيته وجده قد احترق حقيقة. نعم، وجاءه رجل قال ما اسمك؟ قال اسمي سارق. وما اسم أبيك؟ قال اسمه كنز. قال أنت تسرق وأبوك يكنز، والله لا أوليك أبدا. نعم، وهذا يعني من باب التفاؤل، ولذلك المسلم على المسلم يسمي أبناءه اسم جيد. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. معذرة الغازي يعني تفضل بارك الله فيك. حكم الصلاة وراها من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة؟ بارك الله فيك. إحسان القراءة نوعان، لحن جلي ولحن خفي. إذا كان اللحن مثلا في ولا الضالين يقول ولا الضالين، هذه لا تضر كما قال شيخ الإسلام وغيره، لكن إذا كان مثلا إنسان يقول مالك يوم الدين أو إياك نعبد ما هو إياك، وإذا كان إنسان الصراط يعني ينطقها بكلمة أخرى فهذا يعني يصبح صراحة يعني كافة يعني. المفيد أن الفاتحة هي التي تنظر. إذا كان لحنه في الفاتحة لحن يخيل بالمعنى حقيقة الصلاة وراءه لا تصح، أما إذا كان لحن خفي فهذا الصلاة وراءه صحيحة. لا تصح وراءه سرا وجهرا. نعم إذا كان معروف أنه يقرأها في الجهر خطأ لا أظنه إذا أسرت يقرأها بأسلوب صحيح. فإذا كان إنسان معروف أنه لا يحسن قراءة القرآن أصلا حتى لا يصلى وراءها أصلا، ليس أهلا يصلى وراءه. وإذا كان هذا الشخص مثلا لا يكفر الكافر، يعني هذا الشخص يقول أنه يصح مذهب الكفار أصلا، يقول أنهم الكفار والمسلمون سواء، كيف الكفار والمسلمون سواء؟ نعم الكفار الأصليين الكفار اليهود والنصارى. أعوذ بالله، هذا لم يفهم شيء من الإسلام والله. مع أنه يقرأ القرآن يعني وتحدثنا معه كذا. هذا شوف ينصح، لأن اللجنة الدائمة أنا عندي في مجلد في مسائل الزواج في النكاح في المجلد 18 من مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة، سئلت عن دليل بوبكر هذا إمام مسجد باريس أو المسؤول عن مسجد باريس، قال السائل قال عندنا رجل اسمه فلان دليل بوبكر وكذا لا يكفر اليهود والنصارى وغير ذلك، فاللجنة الدائمة قالت أعوذ بالله هذا كلام كفري، كلام كفري ينصح صاحبه، هكذا قالت اللجنة. وإذا تم نصحه ولم يرجع مثلا إيه؟ نعم قالت هذا كلام فيه كفر وردة وينصح صاحبه، قالت فإن رجع رجع وإلا ارتد عن دين الإسلام ولا تصح الصلاة وراءه. لكن هذا ينصح في البداية، لكن أنا عن نفسي أنا عن نفسي إذا رأيت رجل يقول هذا الكلام أقطع الصلاة وراءه أصلا من البداية، ثم بعدين أمره إلى الله، لا أكفره بعينه حتى أنصحه لكن لا أصلي وراءه. ولكن إيه معذرة، لكن ولو وحدث هذا فتنة؟ الفتنة لابد أن نتجنبها إذا كان الأمر ليس على حساب الدين، ليس على حساب الدين. لو أن إنسان إمام يصلي بدون وضوء وأنا أعلم أنه يصلي بدون وضوء، نعم يقول قائل لو صلينا وراءه يعني تجنب الفتنة ثم عدنا الصلاة أيهم أفضل؟ نعيد الصلاة أو نصلي أصلا؟ أنت تصلي وراء الحجاج بن يوسف، هذا كان يفعله السلف لأنه يقتدى بهم وكان حاكم هو الذي يصلي. لو كنت تصلي أنت في تونس وراء بن علي نقول لك افعل هذا، نعم لأن ولي أمر وقد يضر عنده سلطان، كان هذا إمام مسجد لا يعد أن يكون إمام مسجد، لا أصلي وراءه رضي من رضي وكريم من كريم. لكن أنا أقول لك لابد المؤمن أن يتثبت هل هذا صحيح أو لا، فإذا كان صحيح والله لا أصلي وراءه، واستفتي أي واحد من العلماء انظر ماذا يقول. إيه نعم. أما الفتنة اللي يحكوا عليها هذه الفتنة نصوص السلف في هذا مع الإمام الأعظم، هذا شو من إمام معه إمام مسؤول عن النفس. نعم أحسن الله عليك وبارك الله فيك. إذا كنت أعتقد تارك الصلاة كيف أرد عليه السلام؟ إذا كنت أعتقد كفر تارك الصلاة كيف ترد عليه السلام؟ هنا المشكلة في المعتقد، يعني المشكلة في المعتقد. ليش؟ لأن الاعتقاد كفر تارك الصلاة الذي أعلم أن إجراء أحكام الكافر عليه لابد له من قاضي. العلماء يقولون حتى أنا الآن لا أتحدث عن الذين لا يكفرون، لا أتحدث مع الذين يكفرون، يقولون أن الأحكام لا تجرى عليه إلا إذا حكم القاضي بذلك، فإذا حكم القاضي هنا تصبح تجري على هذه الأحكام، هذا أولا. طيب هل أن القاضي حكم بكفره؟ من المعلوم أن من رد عليه من سلم عليك ترد عليه وإن كان كافرا، وهذا الصحيح، وهذا الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين شرح ليلة الصالحين وغيره، قال الصحيح أن من قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام، فإذا استدللت بأثر النبي صلى الله عليه وسلم قلوا عليكم، وقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهودون يقولون السام يعني الموت عليكم، هنا تقولوا عليكم. أما من قال السلام عليكم فقلوا عليكم السلام، لا تقولوا رحمة الله وبركاته، قلوا عليكم السلام. بارك الله فيك. نعم. سمعت في بعض الأشرطة لأحد مشايخنا حفظه الله يقول أن التعبد بالمباح بدعة. يعني لم أفهم كيف هذا. هو نقل هذا عن شيخ الإسلام، هذا عند الشيخ الرئيس على ما أظن في درس عن البدعة. إيه معروف الكلام هذا ومعروف عن شيخ الإسلام. التعبد بالمباح بدعة. أنا مثلا بعض الناس يعني ألا يفتح باب البدعة كالذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأصلي ولا أنا. وهذا مثلا أرأيت جاءوا إلى أمر يعني مباح وجعلوا ترك هذا المباح تعبدا إلى الله، فهذا لا شك أنه بدعة. هذا بدعة، أتيت بأمر جديد. ولذلك أنا أقول لك خليك من هذا التأصيل. البدعة العبادة ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. ولذلك الشيخ الإسلام إذا عرف العبادة الكلام هذا قد يشكل المباح وما المباح. أنا أقول لك خليه ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة بدع به، وما عبد النبي صلى الله عليه وسلم به الله جل وعلا أعبده به. ولذلك الشيخ الإسلام لما عرف العبادة قال هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلو أتى رجل وقال أنا آكل البطيخ وأتعبد الله بأكل هذا البطيخ، إيه؟ قل هل الله جل وعلا أمر بأكل البطيخ بهذه الطريقة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم جعله عبادة؟ الجواب لا، هذا مباح. لتتعبد الله جل وعلا بالأمر المباح. لكن هنا أمر آخر، لو أن رجل نام في الليل لا لك ولا عليك، هذا مباح أنك تنام. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش. لكن لو أن رجل كما فعل معاذ صحيح البخاري قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لما نام احتسب وجعل راحته ليتقوى على عبادة الله. إذن هنا يؤجر على نيته، أما أصل النوم ليس عبادة. فهمت؟ فهمت. نعم، فالكلام فيه شيء من الدقة، لكن الأصل أن يقال ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة هو عبادة، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو البدعة وخليك منه. مثلا ابتسامة وجه ابتسامتك في وجه أخيك صدق، كيف تحسبها؟ نعم هذا صدق يعني عبادة. لكن هذا ورد عليه لا هذا ورد عليه الدليل. نعم هذا ورد دليل أن الشيخ قال تبسمك صدقة. هل قال أكل البطيخ صدقة؟ نعم. إذا ورد أن الشيخ قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فلو تبسمت أصبت الصدقة، ولو لم تتبسم ما أصبت الصدقة. لكن لا نقول أصبت ذنبا، لأن أصلا الصدقة مندوب به، ليست زكاة حتى تكون واجب. واضح؟ واضح. بارك الله فيكم، جزاك الله خير وحفظك الله. اللهم آمين. تفضل غازي وسامحني. لا يا اخوي بالعكس، حتى طيب قلنا ان الاضرابات العمليه هذه من عند الكفار يدخل في نفس الباب وضع قماش احمر في اليد اليسرى مثال او اليمنى عند العمل. هذا ايضا من وما انا الا من غزية ان غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا الإنسان يتبع كل الناعق ولا يفهم شيء. إذا قالت حذامي فصدقوها في القول ما قالت حذام. إيش الكلام هذا؟ المؤمن عزيز بدينه ولا يخشى. يأتيك إنسان يقول لك طبعا أنا لا أضع شيء. قل أنتم تنادون بالديمقراطية، يا أخي أتركني أنا، هذه الديمقراطية تسمح لك بالخلاف تسمح لك بالخلاف. يعني خاطبه بدينه، لا ينبغي هذا. طيب العمل النقابي يجوز؟ والله هذا أمر آخر. إذا عمل نقابي كلمة كبيرة، يعني إذا كان فيها مدافع على حقوق العمال وما إليه ما المانع، لكن ينظر فيه كلام أهل العلم صراحة وفتاوى أهل العلم، لأن كلمة نقابة كلمة كبيرة تدخل تحتها أمور. فالشرع يقر الحسن ويدفع السيء، لأن المدافع على حقوق الناس أمر مطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعي في الجاهلية إلى حلف الفضول الذي اشترك فيه الفضل بن فلان وابن فلان وفلان، ثلاثة كان اسماؤهم كلهم الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى مثل هذا الحلف في الإسلام لأجبت. قال العلماء دل ذلك على أن المؤمن لو دخل في اتفاقيات تحل حلالا وتحرم حراما ولا تضر بل تحفظ سلامة الناس لا بأس، ما لم تكن على حساب شرع. فالدفاع على حقوق الناس في إطار الشرع هذا أمر مطلوب في الدين، ورفع الظلم عنهم ورفع حوائجهم إلى السلطان، فعله يدخل في الشفاعة الحسنة. والله جل وعلا يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لكن تفاصيل العمل النقابي أعقد مما قلت الآن، ولذلك الأحسن إنسان يأخذ العمل النقابي يتمثل في النقطة الفلانية والفلانية والفلانية، يرفع هذه النقاط إلى عالم فيقر الصواب ويرد على الخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر، هنا من باب الذم أو المدح؟ والله أظن العلماء اختلفوا في هذا، يأتي في كتاب التوحيد في بابه إن شاء الله تعالى. لكن المقصود هنا إن من البيان لسحر، أن لكن الذي أذكر أن صالح الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد قال هذا من الذم وليس من المدح، لأن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للبيان بأنه سحر، لأن من أروع أو من أسهل الأمور التي يمرر بها الباطل حسن البيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكره ابن الترمذي وفي السلسلة الصحيحة الألباني قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، لأن عليم اللسان يزين الباطل بلسانه، يزين الباطل، فهمت؟ نعم. ولذلك تجد أن كثير من السلف يأتيه ربما المبتدع ليقول يضع أصابعه في أذنه ليسمع منه ولا كلمة، لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيف. فهنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي يحضرني الآن، أنه يحمل على الذم للمدح، على الذم للمدح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من البيان للسحر أن البيان يفعل كالسحر بأثر خفي لكن يفعل فيك الأفاعيل. نعم. طيب سؤال يطرح نفسه، من ولي أمرنا الآن بتوسط؟ إذا كان يطرح نفسه يجاوب نفسه. لا أحد. ولي الأمر هذا الموجود الآن. موجود الحمد لله، الدولة لم تبقى بدون إمام. الحمد لله بقي الآن فيها حكومة مؤقتة هي التي تتولى الأمر والظن عندها رئيس. إذا الحمد لله نحن نقول أن نترك الأمر لهؤلاء الناس، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لنصرة الدين ولتحسين أمور الناس في الدنيا. أما لابد من السلطان، ولذلك السلف يقولون سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. فنسأل الله جل وعلا أن يولي علينا خيارا وأن لا يولي علينا شرارا، وأن يرزقنا أناسا يعينوننا على الدين والدنيا. يا أخي والله لو أخذوا كل الدنيا أترك الدين، نريد أن المرء إذا عاد يعود مرتاح البال وينصح الناس، وخلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش خلوا بيننا وبين الناس، فإذا قلنا باطلا ردوا علينا. لكن والله لو تركوا أهل السنة هم الذين ينصحون في الناس ويؤثرون لرأوا الأعاجيب. ولذلك الآن دور الأئمة في تونس وفي كل البلاد، يعني الأئمة هم الذين يرشدون الناس إلى الحل الصحيح للخروج من كل أزمة، وهو الرجوع إلى دين الله جل وعلا. إن تنصر الله ينصر، والله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا أردت البركات من السماء والأرض ليست بكثرة الصياح وهذه الاعتصامات الباطلة، ولكن بالرجوع إلى الدين والاستقامة. فلو كثر المصلون في صلاة الفجر وفي الجمعات وفي الجماعات فإن هذا لا شك دليل على أن الفرج قريب إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير وبارك الله فيك خبر حال. وإياكم وفقكم الله. وانتهت الأسئلة. سؤال أخير بارك الله فيك، يعني أيهم أفضل، لو يكون الإمام يعني جاهل والناس جهال، أم يكون الإمام بدعي ويتابعون الناس في البدع، أيهم أفضل؟ مثلا لو سلمنا الآن بأن في تونس يعني سيقومون الأئمة ب يعني على ظاهرهم أن الأكثرية الأئمة يعني إخوانيين يعني في البلد وحزبيين أكثرية يعني سيعلمون الناس الدين غير صحيح. يعني أيهم أفضل، يبقون جهالا هكذا كما هم أم يتعلمون الدين غير صحيح؟ أولا قولك أن في البلاد الناس أغلبهم إخوان غير صحيح، لأن الناس في البلاد أغلب الأئمة الجهال عوام قبل التقاعد وبعد التقاعد بسنوات يأتون بإمام يضعونه ما يفهم لا كوعة من بوعة من كرتوعة. إيه لكن هذا التغيرات يعني. إيه نعم. أما بالنسبة للتغير الآن يعني مازال. أنا عندي في في في قريتي الحمد لله أهل السنة هم الذين مسكوا المنابر. فإذا قلنا أن الناس لا شك أن إذا كان خطب في الناس جاهل أرحم من أن يخطب في مبتدئ، لأن الجاهل سيخلط ويتكلم، لكن المبتدع سيمرر بدعته بالبيان السحر الذي كنا نتحدث عنه. فلا شك أن الجاهل أرحم، لأن الجاهل ستكون الخطبة حتى وإن أفسد حتى إن نصحته وربما يقبل. مبتدع يوالي ويعادي على عقيدة، ولذلك البدعة أن طريقة شرعية يظنها طريقة هي كما عرفها الشاطبي، قال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد، فهو يظن نفسه على خير فيوالي ويعاد. ولذلك أنا أفضل أن إمام عامي من عامة الناس خير أن يأتينا إمام حركة النهضة إخوان يوالي ويعاد على حزب الإخوان. ولذلك ذكر محمد قطب وهو منهم من الإخوان أخو سيد قطب، ذكر في بعض كتبه قال لو أن واحد من الجماعات الإسلامية نصب نفسه في الحكم قال أول ما سيبدأ لن يبدأ بالعلمانيين ولكنه سيبيد من خالفه من الحركات الإسلامية كده. وأولئك القوم هكذا. ولذلك نحن نقول أن نرجو أن يكون حاكم عامي من عامة الناس لكنه على الأقل لا يتعرض للدين. انظر الجزائر، حاكم الجزائر معروف أنه ليس على السنة ولكنه ترك القوم يطبقون دينهم. انظر الآن الدعوة في الجزائر كيف هي. هذا الذي نريد، ولا يحلم الإنسان يعني أنك سيأتيك إنسان يحكم فيك وينصر السنة يكون إنسان واقعي. هل شعبنا في تونس بفعله يستحق إنسان سني؟ أصلا لو حكم إنسان في تونس الآن بشرع الله سيخرجون عليه أكثر من خروجهم على بن علي، لأن قلوب الناس وعقولهم لا تتحمل لا تتحمل. أنت لو ذهبت الآن وقلت نقطع يد السارق والله لقطعوك أنت. فالناس يعني يعني الدين كان مغيبا سنوات، الحمد لله بعض الشباب استقاموا وعرفوا، لكن من حيث الجملة ما زالت يعني أنا أراقب تصريحاتهم في الإنترنت وكذا ما يكتبون، يعني ما زال الطريق طويل. ومعاجل الشيء قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، الأمر بالتدرج. النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراه بقي 10 سنوات لا يتبعه إلا 40 رجل. فنحن ندعو يا أخي أستقل كما أمر، ويدعو كل إنسان في وسطه. والحمد لله أهل السنة أصحاب علم فيدعون بالعلم. فنحن الآن إذا عدنا إن شاء الله كل واحد فينا ينصح بما شاء، تعطي كتاب وهذا تعطيه كذا، والحمد لله لا تخف يعني السنة ستظهر ولو بعد حين إن شاء الله تعالى. أراشد الأخ يقول لك يعني لو الأخ هذا الذي انتحر تاب، يعني هو يقول عندما احترق لم يموت مباشرة، لو تاب يعني في هذه الفترة لو تاب الله عليه. لكن نحن نحكم الآن على الناس الذين يجعلونه إماما وكذا وهم لا يعلمون أنه تاب، وحتى لو تاب لا يجعل إمام، لأن الذي تاب يعني كان في خطأ وتاب، فأحسن حالاته أن الله جل وعلا يتجاوز عنه ما مضى. وقد يبدل الله جل وعلا بالتوبة الصادقة السيئة حسنة، هذا بينه وبين الله. نحن لا نقف بين هذا الرجل وبين ربه، لكن نحن نحكم بظاهر الفعل. ظاهر الفعل ماذا؟ رجل انتحر. طيب حتى لو أنه تاب، هل كل من مات تشهد له؟ بوب البخاري في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد وفلان شهيد، وذكر أثر عمر الصحيح قال أن ساق بسنده عن عمر أنه قال لا تقول فلان شهيد وفلان شهيد والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يا أخي هذا هل جرح في سبيل الله وشهيد؟ ومن جهل القوم أنهم لا يغسلونهم ولا يكفنونهم، يعني ظنوا أن الناس هذا ماتوا في غزوة الأحزاب. إن غزوة الأحزاب مات في مظاهرة مسكين، خلاص رحمه الله، بعضهم مظلوم وبعضهم خرج، لو سلموا من الإثم هذا أمر عظيم. يعني كيف إيش تجاهلها؟ أنت بعضهم يقول هذا سيد الشهداء، إيش سيد الشهداء متحر؟ يعني الإنسان يتعجب يبقى باهت أين عقول الناس أصلاً؟ والصور متاعها في كل مكان، أصلاً الصورة الملتقطة له صورة أظن يرقص في عدد. يعني الله المستعان، والله يا الله المستعان. ونستنى سنته يعني بعد كم شخص حرقوا أنفسهم؟ كم من شخص؟ يا والله أنا قلته والله، يعني أنه انتقل من فقر الدنيا إلى نسأل الله جل وعلا يرحم من مات، لكن لو أخذه الله بفعلته هذه والله قد يكون انتقل من فقر الدنيا إلى نار القبر والنار، لكن نحن لا نحول بينه وبين ربه، والله جل وعلا أرحم منا بالعباد، لكن من قتل نفسه فهو يعذب وما قتل به نفسه في النار، والله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. المفيد الذي أريد أن أقوله، العاطفة خليها وراءك وخلي الشرع نصب عينيك، ما وافق الشرع زكيناه وأعظمناه، وما خالف الشرع رميناه، وإن كان المخالف كل الناس. والمسلم عزيز، يعني مش يخاف من هذا المكان، لا، لو كنت في محضر قلنا على المظاهرات غير شرعية، أحب من أحب وكره من كره، إلا إذا كان الإنسان علم أن هذا سيصد عن نصيحة معينة قد يتركه، لكن الأصل أن المؤمن عزيز ويتكلم بالحق الذي عنده. وأهل السنة على فكرة هم أفقه الناس بالواقع، وهم أعلم الناس بحقائق الأمور، وهم أقل الناس انجرافا وراء العواطف، ودائما، وهذا عرفناه في العصر هذا ورآه من قبلنا وسيراه الناس، دائما الكلمة الآخرة في الوقائع يكون الحق معهم بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجزاك الله خير. سؤال أخير زيادة حتى سأكثر عليك قليلا، يعني تفضل زيادة، مثلا زيادة في زكاة الفطر ما حكمها؟ هي بدعة؟ لا بأس، المفيد يعتقدها أن يعطي، العلماء قالوا يعطي الحق وإن زاد فهذا صدقة أخرى، ومعلوم أن الصدقة لا حد لها، فهمت؟ صدقة لا حد لها، أبو بكر تصدق بكل ماله، فهمت؟ نعم. فالصدقة لا حد لها، فيقول أن هذا الحق القدر الذي أوجبه الله علي والباقي صدقة منه، فلك إنسان تصدق بالقدر الواجب ومعه تصدق بكمية، هذا الأمر لله الحمد واسع، حتى في زكاة المال. نعم، بارك الله فيك. كيف الرد على هذا الذي يقول مثلا الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الطائفة والفرقة في سورة التوبة، وأن الفرقة شيء والطائفة شيء والطائفة النصارى ليست هي فرقة النصارى وكذا، يعني ظهر كلام أنت على علم قلت لك مرة فائدة. والله هذا كلام سلمان العود ورد عليه الشيخ ربيع في كتاب كامل سماه أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة النصارى، شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أول من فتحها قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى غير ذلك، ثم قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالمنصورة ووصفها بالناجية، فيقال الذي يرد يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي منصورة في الدنيا، والنصر في الدنيا يكون بأحد أمرين، النصر نوعان، نصر بالسنان ونصر باللسان، نصر باللسان بالحجة، وهذا لأهل السنة دائما دائما أهل السنة ما يغلبهم ولا إنسان في الحج لأن الحق معه، أما النصر بالسنان وهو السيف قد ينصرون في وقت دون وقت، مثلا في هذا الزمن أهل السنة ليسوا هم الذين يملكون الجهاد ويفتحون البلاد لأن المسلمين في حال الضعف، لكن بالحجة هل في رجل يحاج أهل السنة؟ أبدا، إذا النصر بالحجة الحمد لله دائما موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال تفيد الاستمرار، وقوله على الحق ظاهرين تفيد الانتصار، إذن هذا بالنسبة للطائفة، أما الفرقة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفرق كلها هالكة في النار يوم القيامة، إلا الفرقة الناجية فهي منصورة في الدنيا ناجية في الآخرة، وهي ناجية في الدنيا من البدع والضلال، وناجية في الآخرة من عذاب الله، ومنصورة في الدنيا منصورة بالسنان واللسان، وأحيانا باللسان فقط. هذا يرد عليه بهذا التأصيل، لا يستطيع أن يجيب. وهم عندنا أصل، وهذا الأصل يريدون أن يدخل الأشاعرة في أهل السنة. هذا أقول لك أنا، هذا الغاية من هؤلاء القوم، أن إذا فرقوا يقولوا أن أهل السنة هم الطائفة المنصورة بالحج لأنهم غلبوا الأشاعرة في الدنيا، ولكنهم الكل ناجين يوم القيامة، يعني حتى الأشاعرة ينجون يوم القيامة. وهذا تفسير الحاصل. الشيخ ربيع كتابه عظيم في هذا الباب، وهي رسالة صغيرة. ما اسمه؟ اسمه أهل السنة أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، حوار مع سلمان العود. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ووفقك الله لما يحب ويرضاه. وفيك إذا سلم لي على كل الجماعة، وغازي كيف كيف، وفقكم الله، ونلتقي قريبا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. متى قريبا؟ متى قريبا؟ قريبا قريبا إن شاء الله. أبا سيدي الله يحفظك، متى قريبا؟ إن شاء الله بالك الأسبوع الجاي إن شاء الله. بالك خطوة قريب، حتى خطوة قريب. والله قريب. إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله. ننتظر منك مساج. إن شاء الله بحول الله. وفقكم الله. السلام عليكم، وفقكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم الله. يلا. بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاكم خير. هلا. بابريه ديال البارتيكيال راه عندنا طيب مي تبي باب الفتنه في بيان كومبرون اه لا دونك سايفو ابلي لي ميشير تو مي بار فاكو شون مي فير كومون في ماتنون تو سي ميو تو اه مي فير كومون في ماتنون بون لو سون تو ميم سي صغيره هي دي لا ميم شوز كي سي سي سي